ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقفنا فيما مضى عند باب ايه يا جماعه؟ قسمه الافعال، صحيح. طيب اردنا من فضل الله تعالى الابيات الخاصه به، اردنا الابيات الخاصه بفعل أعرضنا فيما مضى بفضل الله تعالى الأبيات الخاصة بيا جماعة بالفعل الماضي والفعل الأمر، فاكرين الحاجات دي؟ أخذنا هذا. طيب أحد يذكرني بالأبيات، تذكر أبيات يا أحمد؟ وإن أردت ينجلي عنك صدى الإشكال فهي كسرها فهي ثلاث ما لهن رابع ماض وفعل الامر والمضارع، صح كده الى اخر الابيات. طيب موعدنا اليوم ان شاء الله تعالى مع شرح هذه الابيات، تابعوا معي اخواني. يقول الحريري رحمه الله تعالى: وان اردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال فهي ثلاث ما لهن رابع ماض وفعل الأمر والمضارع، فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبس، معايا كده يا جماعة؟ وحكمه فتح الأخير منه فقولهم سار وبان عنه. هذه الأبيات الأربعة ذكر فيها الحريري أولا أن الأفعال في لغة العرب كم قسما يا جماعة؟ ثلاث، هذا معلوم صحيح؟ قال هكذا: وإن أردت قسمة الأفعال، يعني إن أردت بيان أنواع الأفعال في لغة العرب فهي كم؟ قال فهي ثلاث، هذه الثلاث ليس لها رابع. ما الأفعال الثلاثة وما الأقسام الثلاثة؟ ماض وفعل الأمر والمضارع. إذا في هذين البيتين الأوليين بين الحرير ماذا؟ أن الأفعال ثلاثة أقسام، وهذا لا إشكال فيه، صحيح؟ طب انتبهوا معي. بعدها قال: فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبسي. هنا بين الحرير رحمه الله تعالى علامة جديدة للفعل الماضي فوق العلامة التي كان قد ذكرها من قبل. تذكروا معي، نحن ذكرنا فيما سبق أن الحريري جعل في أول ملحد مقدمات نحوية أربعة، صح كده؟ فذكرنا أن نذكرها. أول هذه المقدمات كما أشرنا من قبل بيان شروط اعتبار الكلام نحويا، ثم بيان في نفس المقدمة الأولى بيان أن الكلمة كم قسما؟ ثلاثة: اسم وفعل وحرف. ثم بعدها بين ماذا؟ بين علامات الاسم وعلامات الفعل. وفي علامات الفعل ذكر كم علامة يا جماعة؟ أربعة، صح كذا؟ فالفعل أو الفعل ما يدخله قد والسين نحو وبعد استغفر الله، والفعل ما يدخل عليه قد والسين ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين. بعدها قال: أو لحقته تاء من يحدثه. قوله أو لحقته تاء من يحدثه، هذه علامة خاصة به في الماضي، صحيح؟ هذه العلامة الأولى التي ذكرها. هنا ذكر علامة ثانية للفعل الماضي، أن الفعل الماضي يصلح معه أن نأتي بلفظه يا جماعة أمس. تقول على سبيل المثال: ذهبت إلى الدرس أمس. ولا كلمة أمس صلح أن نأتي بها أم لم يصلح؟ أجيب. فقولنا أمس هنا وكونها يصلح أن نأتي بها هذا دليل على أن كلمة ذهبت هذه فعل إيه؟ ماضي. فالفعل الماضي خاصة هو الذي يصلح أن يؤتى معه بلفظتي يا جماعة أمسي. طب انتبهوا معي، هنا عدة مسائل. أول هذه المسائل أن شراح الملحق استدركوا على الحرير في هذه العلامة وقالوا إن الاتيان بأمسي ليس خاصا بالفعل الماضي فقط، بل إنه قد يؤتى كذلك بلفظة أمسي مع الفعل المضارع. ما هو واضح الكلام؟ انتبهوا معي الآن. النحاة استدركوا على الحرير الذين شرحوا الملحق، قالوا إن قول الحرير فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض هذه العلامة التي كانوا بأمس لفظة أمس، هذه العلامة ليست خاصة بالفعل الماضي، بل إنه يمكن كذلك الاتيان بأمس مع الفعل المضارع. واضح؟ على سبيل المثال أنت تقول لم أذهب إلى الدرس أمس، هل صلح أن نأتي بلفظة أمس مع الفعل المضارع أذهب أم لم يصلح؟ صلح ذلك أم لم يصلح؟ إذن نقول في قول الحريري كل ما يصلح فيه أمس أو فكل ما يصلح فيه أمس فأنه ماضي، هذا فيه نظر أم ليس فيه نظر؟ لأنه قد يؤتى بلفظة أمس مع الفعل المضارع. جيد إخواني. طب المسألة الثانية التي تتعلق كذلك بقوله فكل ما يصلح فيه أمس، يمكننا أن نقول إن قوله فكل ما يصلح فيه أمس فيه إشارة إلى زمن الفعل الماضي، صحيح، وأن الفعل الماضي يدل على أمر قد حصل وقد وقع قبل إيه؟ زمان التكلم. صح ولا غلط يا جماعة؟ يمكننا ذلك أم لا يمكننا؟ أجيبوني. يمكننا ذلك، صحيح، لأن قوله أمسي هذا يدل على زمن إيه؟ الماضي. فهذا أو ففي هذا إشارة إلى أن الفعل الماضي زمنه إيه؟ المضيق. صحيح هذا، ولكن انتبهوا معي نزيد هنا عدة أمور. أولها، هل استفاد العلماء، علماء الشريعة، هل استفادوا من هذه الدلالة الزمنية للفعل الماضي أم لم يستفيدوا؟ نقول استفادوا عدة فوائد فقهية وعقدية. واضح يا إخواني؟ الدلالة الزمنية للفعل الماضي استفادوا منها أم لم يستفيدوا؟ استفادوا، لأننا لا ندرس هذا العلم إلا لأنه خادم لعلوم الشريعة. صحيح هذا؟ هذا العلم لا ندرسه لنفسه ولحاله، وإنما ندرسه لأنه وسيلة لتعلم وفقه الكتاب والسنة. صح ولا لا يا جماعة؟ فبالتالي مع جينا هنا نقول ما الفوائد هذه؟ نذكر مثالا على ذلك. الله عز وجل ذكر في كتابه كل من الجنة والنار، صح ولا غلط؟ وذكر كل منهما بفعل ماض يدل على أنهما قد خلقا وأنهما مخلوقتان الآن. الله سبحانه ذكر الجنة في كتابه وقال أعدت للمتقين، وذكر النار كذلك في كتابه وقال أعدت للكافرين، فاستعمل فعلا ماضيا مع ذكر الجنة والنار أم لا؟ فعل ماضي يدل على أنه قد وقع بالفعل أم لا؟ إذن نأخذ من ذلك معتقد أهل السنة هو أن كل من الجنة والنار يا جماعة مخلوقتان الآن. صحيح هذا؟ هذه عقيدة أهل السنة الآن. نقول إنهما موجودتان الآن أم ليستا موجودتين؟ موجودتان، والدليل على ذلك الدلالة الزمنية فعل الماضي. طب انتبهوا معي، الفعل الماضي الأصل فيه أنه يدل على أمر قد يا جماعة وقع، صح ولا لا؟ ولكن يذكر النحاة أن الفعل الماضي أحيانا يتحول زمنه من الماضي إلى الحال، وأحيانا يتحول زمنه كذلك من الماضي إلى المستقبل. واضح هذا؟ إذا زمن الفعل الماضي ثابت على زمن واحد ينتقل، ينتقل. الأصل فيهم نعم أنه يدل على أمر ذي الشيخ قد وقع، ولكنه ليس ثابتا على هذا الزمن، بل قد يدل كذلك على يلا قولوا على الحال، وقد يدل أيضا على المستقبل. ولكن لابد من قرينة تجعله يدل على الحال، ولا بد من قرينة تجعله يدل على المستقبل. يدل على الحال والمستقبل بدون قرينة أم لا بد من قرينة؟ لا بد من قرينة. قال النحاة إن الفعل الماضي يدل على الحال إذا كان من ألفاظ العقود. قال إن الفعل الماضي يدل على الحال إذا كان من ألفاظ يا جماعة العقود، عقد بيع، عقد زواج، ما أشبه ذلك، هذه العقود. انظر معي جيدا، نحن نسمع الرجل وهو يزوج ابنته لرجل آخر، تسمعون هذا، يقول له زوجتك ابنتي، ويقول الزوج قبلت منك زواجها، صحيح؟ طب هو قال زوجتك ابنتي، هذا فعل ايه؟ ماضي. الرجل تزوج هذه المرأة قبل ذلك أم الآن في الوقت الحال؟ في الحال. إذن هذا لفظ عقد الآن، واستعمل مع أنه لفظ ماض كان معناه يا شيخ الحال، لأنه من لفظ العقود. بل عندنا دليل من ذلك على السنة، دليل من السنة على ذلك. انظر معي، النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل عندما أتته امرأة وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، المهم قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث زوجتكها بما معك من القرآن. زوجتكها في الماضي أم الآن؟ الآن، مع أنه فعل ماضي. إذا الفعل الماضي إذا أريد به إنشاء عقد فإنه يدل على الحال، صحيح هذا جماعة؟ كذلك أيضا الفعل الماضي قد ينتقل زمنه إليه المستقبل. فعل ماضي ومع ذلك يدل عليه المستقبل، وقد ذكر النحاة لذلك أكثر من حال. ومن ضمن ما ذكروا قالوا إذا دخل على الفعل الماضي أداة شرط فإنها تحول زمنه من الماضي إلى المستقبل. قالوا هكذا، إن أدوات الشرط كلها ما عدا لو الشرطية الامتناعية، واضح، كل أدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة على السواء، ما عدا ماذا يا إخواني؟ لو الشرطية الامتناعية. لو الشرطية كم نوعا ذكروني؟ امتناعية وغير امتناعية، صحيح. لو الشرطية نوعا امتناعية وغير امتناعية. طيب الذي يستثنى هو لو يا جماعة؟ الشرطية الامتناعية، هذه تدل على الماضي. ولكن كل أدوات الشرط ما عدا لو هذه تجعل زمن الفعل الماضي يا جماعة مستقبلا. قال تعالى في كتابه إذا الوحوش حشرت، إذا الموءودة سئلت، إذا السماء قشطت، كلها أفعال دين ماضي. ومع ذلك هل حشر الوحوش تم أم سيتم؟ سؤال الموءودة سيتم، مع أنها أفعال ماضية أم لا، ولكن نقول إنها تحول زمنها إلى الاستقبال بدلالة دخول إيه الشرطية عليه. واضح يا جماعة؟ طب قال تعالى أيضا في كتابه إن عدتم عدنا. عدتم أن متى ولا إيه؟ في المستقبل، صحيح. إذا إن دخلت على الفعل الماضي عدتم فحولت زمنه إلى إيه؟ المستقبل. واضح هذا يا جماعة؟ إذا نقول الآن خلاصة ما ذكرنا أن الفعل الماضي، خذوا بالكم، الفعل الماضي الأصل في زمنه المضي، ولكنه قد ينتقل إلى وقد ينتقل إلى في مشاكل كذا. طيب هذا يجرنا كذلك إلى الحديث على زمن الفعل المضارع وزمن الفعل الأمر، صحيح يا جماعة؟ هذا يجرنا إلى الحديث على زمن الفعلين الباقيين وهما الفعل المضارع والفعل الهجمان الأمر. تبقوا معي جيدا. بالنسبة للفعل المضارع ذهب جمهور النحاة ومذهب سيبوي إلى أن الفعل المضارع الدلالة الزمنية له أنه يدل على الحال ويستمر كذلك في المستقبل. هذا يعني أن زمن الفعل المضارع يشمل كم زمنا؟ أجيب جيد. يشمل زمنين. الزمن الأول ما هو؟ الحال ويمتد إلى المستقبل. وأخذ العلماء من ذلك أن الفعل المضارع يدل على الاستمرار والتجدد والحدوث. وأشرنا من قبل إلى أنه لكون الفعل المضارع يدل على الاستمرار والتجدد والحدوث لكونه يدل على ذلك قال العلماء أتى الله عز وجل في كتاب في قوله سبحانه امرأة العزيز تراود أتى بلفظ الفعل المضارع ولم يأتي بالفعل الماضي. قالوا ليذل بذلك أو ليذل بذلك على أن مراودة المرأة كانت مرة وانتهت أم كانت مستمرة؟ كانت مستمرة. ولذلك أتى بفعل يدل على إيش؟ خبرين استمرار جيد. طيب هذا الفعل المضارع انتبهوا معي قد يقترن به قرينة تجعل زمنه خالصا للحال وقد يقترن به قرينة تجعل زمنه خالصا للاستقبال وقد تقترن به قرينة تقلب زمنه إلى الماضي. واضح ولا غير واضح؟ نعيد مرة ثانية الفعل الإيه يا جماعة؟ المضارع. هذا الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال زمنه شامل لزمنين معا ولكن هذا الفعل المضارع قد تقترن به قرينة تجعل زمنه خالصا للحال وقد تقترن به قرينة تجعل زمنه خالصا للاستقبال يعني يكون محتملا للزمنين أم يخلص لأحد الزمنين. جيد الحمد لله. وقد تقترن به قرينة تقلب زمنه ماضيا في مشاكل ماضيا يخلص للحال يخلص المستقبل ينقلب ماضيا. وضحت ولا ايه؟ طيب انظروا معي الحال قالوا سخطرنا بلفظ المثل الان او الساعة على سبيل المثال انا اقول اشرح الان او اذاكر الان او اكل الساعة هنا زمن الفعل المضارع مع انه محتمل للحال والاستقبال ولكن لاقترانه الآن والساعة أصبح خالصا للحال. طيب وقد يقترن به كذلك قرينة تجعل زمنه خالصا للاستقبال وذلك إذا تقدم عليه أداة نصب من أدوات نصب الفعل المضارع أو أداة شرط سواء كانت جازمة أم غير جازمة. نقول الفعل المضارع يخلص زمنه للاستقبال يصبح خالصا للمستقبل بعد أن كان صالحا يا شيخ الحال والمستقبل وذلك إذا سبق بأداة نص. قال النحاة هكذا كل أدوات النص تجعل زمن الفعل المضارع خالصا للمستقبل كل أدوات النص تجعل زمن الفعل المضارع خالصا لإيه شيخ؟ مستقبل. ما واضح الكلام؟ واضح. على سبيل المثال قال تعالى لن نبرح علي عاكفين وأخاف أن يأكله الذئب. لن من أدوات النص؟ نعم. وكذلك أن من أدوات النص أم لا؟ يلا جاوبون. نعم. كل منهما من أدوات النص. صح ما هذا؟ طيب ركز معي جيدا أخاف أن يأكله الذئب متى؟ في المستقبل. طب لن نبرح في المستقبل كذا صحيح؟ إذا كل أدوات النصب إيه شيخ؟ تجعل زمن الفعل المضارع خالصا للمستقبل. واضح هذا؟ طيب كذلك أدوات الشرط إذا كانت أدوات الشرط التي تدخل على الفعل المضارع ماضي تجعل زمنه مستقبلا فمن باب أولى إذا دخلت على المضارع أنها تجعل زمنه خالصا للمستقبل. قال تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم إن أداة شرط يلا أجب طيب الآن إيه يظهروا متى يا إخوان في المستقبل صحيح هذا؟ إذا نقول إن أداة الشرط أو أدوات الشرط عموما تجعل زمن الفعل المضارع خالصا للمستقبل. طب انتبهوا معي كذلك أيضا قد يقترن بالفعل المضارع قرينا تجعل زمنه خالصا للماضي تجعل زمنه خالصا للماضي. قالوا إذا سبق الفعل المضارع بأحد بإحدى أداتي الجزم لم أو لما فإن زمنه ينقلب ماضيا. إذا اقترن الفعل المضارع بإحدى أداتي الجزم لم أو لم فإن زمنه ينقلب ماضيا. ولذلك يذكر النحاة أن أداة الجزم لم وأداة الجزم لما يقول عنهما النحاة إنهما حرفي قلب وصحيح معنى. لماذا كان حرفي قلب؟ إنما يلبان زمن الفعل المضارع إلى الماضي. إذن السؤال لكم الآن متى ينقلب زمن الفعل الماضي متى ينقلب مضارع استغفر الله متى ينقلب زمن الفعل المضارع ينقلب ماضيا؟ أجيب إذا سبق به. طب انظروا معي أنا أقول لكم الآن مثلا على سبيل المثال هل ذهبت إلى الدرس بالأمس؟ أنت قلت لم أذهب صحيح هذا؟ أنت نفيت الذهاب الآن في المستقبل في الحال في الماضي. ما القرين الذي قلب زمنه ماضيا؟ خلا واضح هذا. ومن هنا تعلم لماذا يقول المعربون عند العرب لم ولما يقولون عنهما إنهما حرفين صح كذا. طب يا إخوان هذا بالنسبة لزمن الفعل المضارع. بعد ذلك زمن الفعل الأمر. الفعل الأمر ذكرنا فيما سبق أنه يدل أو يطلب به حصول ما لم يحصل صح كذا؟ صحيح وصين وسوف كذلك. هذا خليل شيخ خذ بالك خذ بالك أنا عندي رسالة صنعتها بفضل الله تعالى اسمها أزمنة الأفعال في الكتاب والسنة. يعني هذا الذي نذكره وشيء قليل فقط واضح وإلا فرسالة كبيرة تحتاج مواضع كثيرة لتقلب زمن الفعل المضارع ماضيا أو للعكس وما أشبه ذلك. رسالة وفيها فضل الله تعالى آيات من الكتاب والسنة وما أشبه ذلك وحديث من السنة واضح. المهم الآن أنا نشير فقط واضح يا شيخ. طب بالنسبة للفعل الأمر فعل الأمر انتبهوا معي يا جماعة فعل الأمر من المعلوم عنه أنه يطلب به حصول ما لم يحصل شيء لم يحصل في الماضي. أنت تطلب حصوله في المستقبل صحيح هذا؟ أنت عندك ابن قصرين تقول له ذاكر اذهب إلى المسجد وما أشبه ذلك. هو الآن ماذا؟ أنت تطلب منه أن يحدث الذهاب في المستقبل وأن يأتي بالمذاكرة كذلك في المستقبل. إذا يطلب بالفعل الأمر حصول ما لم يحصل واضح. ولكن انتبهوا معي الأهم زاد الفكيه رحمه الله تعالى في مجيب الندى. تعرفون الفكيه؟ معلوم الفكيه. طب ما مجيب الندى؟ شرح القطر صحيح. طيب ذكر الفكير رحمه الله تعالى وكذا غيره من النحاة قالوا إن الفعل الأمر كذلك قد يطلب به دوام ما حصل في الماضي. فعل الأمر كذلك كما يطلب به حصول ما لم يحصل كذلك يطلب به يا جماعة دوام ما حصل في الماضي. الماضي ما هو واضح الكلام. طب نأخذ أمثلة. قال سبحانه في كتابه: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. سبحان الله، ربنا سبحانه يطلب من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أن يتقي الله. من أتقى الناس لله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. إذن هل يطلب به إيجاد التقوى في المستقبل أم دوام التقوى؟ دوام التقوى. إذن طلب هنا ماذا؟ دوام ما حصل. صح كده يا جماعة؟ طب يا أيها الذين أمنوا وصفوا بالإيمان أم لم يوصفوا؟ ثم بعدها قال آمن. إذا المراد ماذا؟ دوام الإيمان والثبات على الإيمان. صح يا شيخ؟ إذا خلاصة ما ذكرناه في فعل الأمر أنه يطلب به حصول ما لم يحصل ودوام ما حصل. جاسر واضح؟ واضح شيخنا. دوام ما حصل ده ممكن ما يبقاش ثابت، يعني مثلا أقول له ذاكر ومش لازم يبقى فيه مداومة. خب بالك، الذي يحدد هو القرينة. يعني نحن ما قلنا ذلك في هاتين الآيتين إلا القرينة. عندنا قرينة أن أتقى الناس هو النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما يطلب من النبي اتق الله، هل معنى ذلك أنه ترك التقوى والعذر لله نعوذ بالله، أم أنه يراد بذلك دوام التقوى في المستقبل؟ ها؟ نعم. إذا يطلب به إيه؟ أصول ما حصل بالفعل من قبل. واضح يا جماعة؟ طب بعدها قال: وحكمه فتح الأخير. منه حكمه الهاء تعود على فعل ماضي، لأن الحديث الآن في الفعل دين الماضي. حكمه فتح الأخير. منه ما المراد بالأخير؟ الأخير. فقولهم مثل لبناء الفعل الماضي بمثالين: الفعل الأول هو صار، والفعل الثاني هو، وكل منهما مبني عليه مع عن الفتح. واضح هذا؟ إذا انتبهوا معي. نقول الآن إن الفعل الماضي كما ذكر الحرير حكمه أن الحرف الأخير منه يفتح. هذا معناه أنه يبنى عليه فتح. فقول الحرير فتح الأخير، المراد الآن فتحة البناء أم فتحة الإعراب؟ نقول بلا شك المراد فتحة البناء، لأن الفعل الماضي كما ذكر ابن عقيل في شرحه على الفيه متفق على بنائه. أن الفعل إيه يا إخواني؟ ماضي. يوجد خلاف في بنائه؟ نحائي. متفقون على أنه إيه؟ مبني. واضح يا إخواني؟ طب اتبعوا معي جيدا. هنا الحريري لم يذكر من أحوال بناء الفعل الماضي إلا حالة واحدة فقط. لم يذكر إليه يا جماعة حالة واحدة فقط، وهي بناؤه على فتح. ولكن نقول إن النحاة قد ذكروا لبناء الفعل الماضي أحوالا ثلاثة، ولكن نقول إن النحاة في بناء الفعل الماضي لم يقتصروا على حالة واحدة، ولكن جعلوا أحوال بنائه كم؟ ثلاثة. قالوا إن الفعل الماضي يبنى على الضم، ويبنى كذلك على السكون، ويبنى أيضا على الفتح. إذن للفعل الماضي كم حالة لبناء يا جماعة؟ يلا أجيب. ثلاثة. يبنى على الضم، يبنى على السكون، يبنى على الفتح. واضح. قال يبنى على الضم، وذلك إذا اتصل به واو الجماعة. فإذا اتصل بالفعل الماضي واو الجماعة فإنه يبنى على الضم. صحيح. على سبيل المثال قال ربنا في كتابه: إلا الذين آمنوا وعملوا، يلا أجيبوا، الصالحات. هنا الآن الفعلان آمنوا وعملوا، كل منهما أمامكم الآن، كل منهما مبني على ماذا؟ وعلى الضم. نقول فعل ماض مبني على الضم لتصريف ماذا شخيص؟ صريب أو جماعة. واضح إخواني؟ طيب هنا أشكال. انظروا معي باقي الآية: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. صح كذا؟ وقال سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنهم. صحيح يا إخواني؟ أنتم معي أم لا؟ تبعوا معي جيدا. وهذا الآن تواصل آخر حرف الفعل هو أتى مفتوحا أم أتى مضموما؟ مفتوحا. إذا الفعل الماضي ليس دائما يبنى على الضم إذا تصفه الجمع. صحيح محمد؟ قد يبنى على الفتح كما هو ظاهر أمامنا الآن، صحيح أم لا؟ وهذا الآن مبني على الفتح، صحيح؟ أجيبوني الآن، ما الذي ترون صبرا؟ ها؟ ما الذي ترونه الآن؟ موجود فتحة أم لا؟ طيب جيد. هنا رأت أصل الفعل راء وضاد فقط؟ لا، ما أصل الفعل؟ الراء والضاد؟ هاي يا جماعة أجيب يوجد يا صحيح. طب انتبهوا معي جيد، أصل الفعل تواصل، هذا هو تواصى، صحيح يا إخواني؟ طيب اتصل هذا الفعل بماذا؟ بقوا جماعة، صحيح. فأصبح الآن عندنا واو الجماعة وهي ضمير ساكن، وعندنا الألف وهي ساكنة أم ليست ساكنة؟ ساكنة. عندنا قاعدة ذكرها النحاة أنه إذا التقى ساكنان، قاعدة عند النحاة أنه إذا التقى ماذا؟ ساكنة. وكان أولهما حرف علة، إذا التقى ماذا أجيب؟ ساكنة. وكان أولهما حرف علة، قالوا فإنه يجب حذفه، إنه ماذا شيخ؟ يجب حذفه. فحينئذ يجب علينا حذف إيه؟ حرف الألف. فأصبح الفعل بعد حذف الألف إيه؟ تواصل، صحيح. إذن الصاد هذه هي آخر حرف في الفعل أم الألف المحذوفة؟ الألف المحذوفة. طب نحن عندنا قاعدة أن كل من الإعراب والبناء يكون على الحرف قبل الأخير أم على الحرف الأخير؟ ما تعرف الإعراب؟ ما تعرف البناء؟ لزوم آخر الكلمة، صحيح. إذا كل من الإعراب والبناء خاص به شيء الحرف الأخير. إذا نقول الآن في هذا الفعل عند إعراب، الإعراب الآن على الألف المحذوفة وليس الإعراب على الصاد، صحيح. فتحة الصاد هذه إنما أتي بها للدلالة على الألف المحذوفة، صح يا جماعة؟ لا. فتحة الصاد أتي بها لأننا حذفنا إيه؟ ألف. قاعدة عندنا وعند النحاة عموما أنه لا يجوز أن يحذف شيء إلا بعد إبقاء دليل عليه. لا يجوز إيه يا جماعة؟ أن يحذف شيء إلا بعد ماذا شيخ؟ بعد إبقاء دليل على هذا الشيء المحذوف، واضح؟ طب إذن هنا انتبهوا معي جيدا، تركنا الفتحة كدليل عليه الألف المحذوفة. طيب هل فتحة الصاد هذه فتحة البناء أم نقول إن حركة البناء هي على الألف المحذوفة؟ على الألف المحذوفة. ولذلك يقول النحافي عرب هذا الفعل يكون فعل ماضي مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنة. نعيد، يقولون في إعراب هذا الفعل فعل يا شيخ ماضي، صحيح يا جاسر؟ الماضي مبني على ماذا؟ مبني على الضم الاتصالي وهو الجماعة، ولكن الضم موجود هنا أم ضم مقدر على الألف المحذوفة؟ لماذا حذفت الألف؟ لالتقاء الساكنة. نعيد مرة أخرى، نقول فعل ماضي، فعل ماضي يا محمد إذا اتصل بواو الجماعة يبنى على إيه؟ إذا نقول فعل ماضي اتصل بواو الجماعة إذا يبنى على الضم، فنقول فعل ماضي مبني على الضم. أين الضمة؟ على الألف إيه؟ المحذوفة. لماذا حذفت الألف؟ ونفس الكلام كذلك نقوله في الفعل رضوا. انظر معي جيدا، الفعل رضوا الآن أصل هذا الفعل راضي بسكون الياء مع الواو إيه؟ واو الجماعة الساكنة. فيلتقي عندنا الآن ساكنان، الياء التي هي آخر حرف في الفعل مع الواو، صح يا جماعة؟ التقى ماذا الآن؟ وكان أولهما حرف علة فيجب حذفه. فنحذف ماذا يا جماعة؟ نحذف الياء صحيح؟ فيصبح فعله راضون واضح. ولكن لأن ما قبل الواو لا يمكن كسره فقلبت هذه الكسرة قلبت إيه؟ طمّة. طب ماذا نقول في إعراب هذا الفعل؟ فعل ماض مبني على الضم، مبني على الضم المقطع على الياء محذوف القاسيه. ها نعيد مره اخرى، واضح هذا؟ الحمد لله. طيب كذلك يبنى الفعل الماضي على السكون، ولكن احب ان انبه على امر قبل. هنا انتبهوا معي، نحن قلنا يبنى على الضم أم على الضمة؟ طب يبنى على الفتح أم على الفتحة؟ النحات عندما يعبرون عن الإعراب يقولون ضمة بالتاء المربوطة، فتحة كسرة، حركة الإعراب تكون بالتاء المربوطة، مرفوع بالضمة، منصوب بالفتحة، مجرور بالكسرة. ولكن عندما يذكرون البناء يقولون بحذف التاء، فيقول مبني على الضم على الفتح على الكسر. إذن اختلف التعبير بين الإعراب والبناء أم لم يختلف؟ ها اختلف أم لم يختلف؟ اختلف صح كده يا جماعة. فنقول الآن مبني على الضم أم مبني على الضمتي؟ ها أجيبه، هذا هو تعبير النحاة، واضح إخواني؟ طيب انتبهوا معي جيدا، متى يبنى الفعل الماضي على السكون؟ قالوا يبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. قالوا يبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصل به يا جماعة ضمير رفع متحرك. ثم ذكروا أن ضمائر الرفع المتحركة في لغة العرب ثلاثة. ثم ذكروا أن ضمائر الرفع المتحركة في لغة العرب كم ضمير يا شيخ؟ ثلاث. الضمير الأول هو تاء الفاعل، وهي ضمير رفع متحرك بأشكالها الستة المذكورة. لها كم شكلا يا إخواني؟ سبعة ستة. يلا نقولها تو كا تي تما تم تن. واضحة من قبل، أشكالها سبعة، نعيدها ستة. يلا ها تو كا تي تما تم تن صحيح. طيب انتبهوا معي يا جماعة، إذا اتصل الفعل الماضي بتاء الفاعل فإنه يبنى على ماذا؟ على السكون. قال تعالى في كتاب بل عجبت ويسخرون. عجبت فعل ماضي مبني على إيه؟ السكون. أجيبوا يا الله، مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. فإذا خفت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، صح كده؟ إن كنتم آمنتم، كنتم آمنتم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله يا شيخ بتاء الفاعل. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، نفس الكلام لستن. فعل الماضي لستن مبني عليه على السكون، مبني على السكون صحيح، ليس فعل الماضي. نعم. من نقل الاتفاق الشيخ على كونه فعل الماضي؟ يعني ذكرنا من قبل. من يا أحمد نقل الاتفاق؟ ما تذكر؟ من يا أحمد؟ ها؟ الله يفتح عليك، الله يسامحك. هو في اتفاق كقولين في ليس ايه؟ لست انفسك، اذا فيها خلاف عم يشخع، صح كده؟ جمهور النحاة ازيكش خرفات، منور والله شكلك كلك نور. فقولين في ليس ما مر علينا هذا، انا جمهور النحاة على انه فعل ماضي، ومن النحاة من قال انها حرف نفي صحيح. اذا لا يوجد اتفاق. طيب لستن هذا فعل ماضي الان مبني عليه على السكون للصليب تابع. طب عبد الرحمن اصل الفعل ليس اين ذهب فيها؟ عشان السين لما فضلت مع تاء الفاعل بقت ساكنة. الفاء الساكنين أين الساكنة؟ السين والياء. جدع صحيح، هذا هو أصل الفعل. أصل الفعل صحيح لي الياء الساكنة، والسين تسكن للاتصال بتاء الفاعل صحيح. طب أصبح عندنا يا جماعة ساكنان، الأول منهما حرف عين لا، فيجب ايه؟ واذا اصبح الفعل لستن كاحد من السنة. طيب ايضا من ضمائر رفع الساكنة ناء الفاعلين. ايضا من ضمائر رفع الساكنة يا جماعة ناء الفاعلين، وكذلك نون النسوة. ايضا من ضمائر رفع الساكنة ماذا؟ أستغفر الله المتحركة نرفع عينين، وأيضا نون النساء. طب انتبهوا معي جيدا، لقف وقفة مع نرفع عينين، خليك معايا من الشيء. نرفع عينين هذه كيف تكتبونها يا أخوان؟ نعم. طب عندنا قاعدة أن المبنيات تبنى على حركة آخر حرف. هذه الألف الآن ساكنة، كيف نقول ان الضمير نرفع عينين ضمير رفع متحرك مع ان اخره الالف ساكن؟ النحاة يذكرون هذا، يقولون ناء من ضمن ضمائر رفع المتحركة، كيف نقول انه ضمير رفع متحرك مع ان اخره الف وهي ساكنة ام ليس ساكنة؟ نقول لان الالف ليست من اصل الضمير، وانما الضمير فقط هو النون، والالف أتي بها فارقة بين نون ضمير نرفع عينين ونون النسوة. واضح يا إخوان؟ نعيد، انتبهوا معي. الآن عندنا بالنسبة لضميرنا، هذا الضمير آخره ألف أم لا؟ نعم آخره ألف. طب هذا الضمير الذي انتهى بألف الآن، انتبهوا معي جيدا، أصل الكلمات المبنية عموما أنها تبنى على حركة إيه؟ آخر حرف. إذا حق هذا الضمير أن يبنى على ماذا؟ أجيب على السكون. ولكن ما ذكر النحاة ذلك، وذكروا أنه مبني على الفتح. لماذا ذكروا أنه مبني على الفتح؟ قالوا أن الألف ليست من إيه؟ من أصل الضمير، وإنما الضمير هو النون فقط، وأتي بهذه الألف فارقة بين نون النسوة ونون الضمير نال. ما هو واضح اخوان؟ طيب نون النسوة هذه ضمائر الثلاثة، اذا اتصل بها فعل ماضي فانه يبنى على ماذا؟ اجيب يبنى على السكون. على سبيل المثال انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون، وقال سبحانه ولقد بعثنا، وفي القرآن أرسلنا. هذه الأفعال الثلاثة الآن اتصل كل منها بالضمير نا أم لا؟ أجيبه. وهي أفعال ماضية أم لا؟ ولذلك أتت مبنية على إيه؟ على السكون. إذا الفعل الماضي إذا اتصل بالضمير نا فإنه يبنى على إيه يا جماعة؟ يبنى على السكون. صحيح هذا؟ يبنى على السكون. ولكن أنا أنبه في هذا المقام على أننا قلنا ناء الفاعلين، وهناك ناء أخرى تسمى ناء المفعولين. إذا انتبه، فرق بين ناء الفاعلين وناء المفعولين. معي أنتم الآن؟ خذوا بالكم. إن دلت ناء على الفاعل فهي ناء الفاعلين، وهي التي يبنى معها الفعل الماضي على السكون إذا اتصل بها. وإن دلت ما ناء على من وقع عليه الفعل لا على الفاعل، دلت عليه محمد من وقع عليه الفعل ليس على الفاعل، لا حينئذ تسمى ناء المفعولين، والفعل الماضي حينئذ يبنى معها على الفتح أو على الضم ولا يبنى على السكون. معلومة تاهت الآن. طيب نقول مرة ثانية، الآن الضمير ناء، نحن قلنا ناء الفاعلين، قولنا الفاعلين خرج به ماذا؟ للمفعولين. ما الفرق بينهما؟ لا فعل يقول على الفاعل فاعل. وانا المفعولين وعلى انظر معي على سبيل المثال، قال تعالى في كتابه: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وورد في كتاب الله كذلك: جاءنا. انظر معي الآن، اتصل هذان الفعلان بالضمير نا أم لا؟ واضح. ولكن هنا انظر معي، آسفونا بمعنى أغضبونا. الآن نا هذه تعود على الرب عز وجل، هي من وقع عليه الغضب أم من قام بالغضب؟ وقع عليه الغضب. الذين قاموا بالغضب هم واو الجماعة. إذا نا هنا تعرب فاعلا أم مفعولا به؟ صح كذا. نفس الكلام هنا، جاءنا. جاءنا المسلمون على سبيل المثال، فنا هنا دلت على الفاعل أم على المفعول؟ ولذلك الفعل معه يبنى على أي شيء؟ يبنى على الفتح أو على الضم، لا يبنى على السكون. لا يبنى الفعل الماضي على السكون إلا إذا اتصل بناء الدل على الفاعل. واضح شو ناصر؟ طيب يا أخوان، كذلك أيضا نون النسوة، إذا اتصل الفعل الماضي بنون النسوة فإنه يبنى على السكون. وأنا أريد أن أريحكم من نون النسوة. نون النسوة كما يذكر عنها العلماء أنها متى اتصلت بأي فعل من أنواع الفعل الثلاثة فإنه يبنى معها على السكون. اتصلت بالفعل الماضي سكنته، اتصلت بالفعل المضارع سكنته، اتصلت بالفعل الأمر سكنته. واضح يا شيخ؟ لا أحد يستطيع أن يقاوم نون النسوة. متى اتصلت بفعل فإنه يرتق لها ويسكن أم يأبى التسكين؟ يسكن. جيد، أنتم رجال طيبون. بعض العلماء يعني حكى في شريط، أنا أحكي لكم هذه أنها محاضرة طويلة ربما ننكس إلى منتصف الليل. خليكم معي. يعني ذكر أنه صنع مسابقة ودعي إليها الرجال، رجال فقط، وقالوا هكذا: يقف في هذا الصف، صنع صفان، يقف في هذا الصف الرجال الذين يطيعون زوجتي، ويقف في هذا الصف الرجال الذين يطيعونهم الذين يطيعهم زوجتهم. جيد مفهوم الآن؟ يعني هذا الصف يقف فيه الرجل الذي تطيعه زوجته، وفي الصف الآخر يقف فيه الرجل الذي يطيع زوجته. ما واضح كلام؟ واضح. المهم في غروب الشمس، يعني عند الغروب في نهاية المسابقة، وجدوا الصف الذي فيه الرجال الذين يطيعون زوجاتهم قد امتلأ عن بكرة أبيه، ولكن وجدوا في الصف الآخر رجلا، الله أكبر، فتعجبوا يعني هذا الرجل، وذهب الجميع يسألوا يعني ماذا تقف؟ قال: إن زوجي قد أمرتني أن أقف. يعني هذه الفائدة تجعلكم لا تنسون هذه القاعدة، صحيح؟ أن نون النسوة، أن نون النسوة ما تتصل بأي فعل يا شيخ يبنى معها على جيد، صحيح، كل أنواع الأفعال. طب قال تعالى كنا كويسين تزعلكم مننا. قال تعالى في كتاب، يلا خليكم معايا بقى عشان فلما رأينه أكبرنه. معايا يا جماعة؟ قال سبحانه في كتابه: فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله. هنا الآن هذه الأفعال الأربعة: رأينه، أكبرنه، رأينه، أكبرنه، قطعنا، قل. هذه الأفعال الأربعة الآن بنيت كلها على ماذا؟ على السكون، صحيح؟ بس خلاص بنيت كلها على أربعة على يا جماعة؟ أجيبوا يلا على السكون، لأنها اتصلت بماذا يا شيخ؟ واضح هذا؟ طيب انتبهوا معي، هذا بالنسبة لبناء الفعل الماضي على يلا أجيبه على الضم وبنائه على السكون. صحيح إخواني؟ طيب كذلك أيضا ذكر النحاة أن الفعل الماضي يبنى على الفتحة أم لا؟ وهذا هو الذي اقتصر الحريري ها هنا على ذكرية أم لا إخواني؟ صحيح؟ طيب قال النحاة هكذا في متى يبنى الفعل الماضي على الفتح؟ قالوا يبنى الفعل الماضي على الفتح إذا لم يكن مبنيا على الضم، يعني إذا لم يتصل به واو الجماعة ولم يتصل به كذلك ضمير رفع متحرك. إذا نقول إذا خلى الفعل الماضي من سبب بنائه على الضم هو متصل به واو الجماعة وخلى من سبب بنائه على السكون واتصاله برفع متحرك لم يبقى إلا أن يكون مبنيا على الفتح كما ذكرنا في إعراب الفعل المضارع. نقول إذا لم يسبق لا بأداة نصب ولا بأداة جزم لم يبقى إلا أن يكون إيه؟ مرفوعا. ولذلك علة الرفع ما هي؟ تجرد من هي الشيخ نصب الجزم. ولذلك نحن عند إعراب الفعل الماضي المبني على الفتح نقول فعل ماضي مبني على الفتح لعدم التصريح به والجماعة ولا الجماعة ضمير رفع متحرك. طب لنا وقت يسير حتى ننتقل لفعل الأمر مع ضمير رفع المتحرك. انتبهوا معي جيدا، ضمير رفع المتحرك ذكرنا كم ضميرا؟ ثلاثه، ويوجد مثلها في العدد هي ضمائر رفع ساكنه. ويوجد ماذا مثلها في العدد؟ هي ايه محمد؟ ضمائر رفع ايه؟ ساكنه. ضمائر رفع الساكنه هي في العدد كذلك كم يا شيخ؟ ثلاثه، ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة المؤنثة. نعيد يلا نقول مرة ثانية، ضمير رفع متحرك يبنى معه الفعل على السكون، يوجد كذلك ضمائر رفع ولكنها يا شيخ ساكنة، كم في العدد؟ ثلاثة. ما ضمائر رفع الساكنة؟ واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة. واضح ولا ما هو واضح؟ واضح. ها سهل الحمد لله. ننتقل بعدها إلى أبيات الفعل الأمر. يوجد في أي مشاكل في الفعل الماضي يا جماعة؟ لا. ننتقل إلى الأمر؟ لا. الله تعالى في فعل الأمر، والأمر مبني على السكون، مثاله احضر صفقة المغبون وإن تلاه ألف ولام تكسر وقل ليقم الغلام، وإن أمرت من غدا ومن ساعة من ساعة وإن أمرت من ساعة ومن أنا حدث عندي إخلاء، وإن أمرت من ساعة ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا. تقول أغدو يا زيد، يا زيد لو تقول يا زيد يا عم عديها بقى انت تركوا حصين المد يا اخو طب اغلق الكتاب عرفات واملي عليه، مش كتاب الله اسمع الكتاب طب جيد يلا عرفات املي عليه. تقول يا زيد اغدو في يوم، يا زيد اغدو في يوم الاحد وسعى إلى الخيرات لقيت الرشد. طب يعني هنا معلومة تقف في حلقي تتعلق بالبلاغة. تذكرون ما أخذنا من اللف والنشر المرتب واللف والنشر المشوش؟ تذكرون هذا؟ طيب يوجد هذا في هذا البيت، هذين البيتين الأخيرين موجود هذا؟ موجود قوله ايه؟ في قوله ساعة من قدر بدأ أولا بإيه؟ أغضو ثم هذا لف ونشر مرتب أم مشوش؟ الله يفتح. طب تحفظون مثالا على ذلك الكتاب يوم فبيضت وجوه وتسودت وجوه صح بعدها فأما الذين سودت وجوه. طيب أكون يا عرفات يم وهكذا قولك عرفات سكت الآن ترمي من رمى فحذو على ذلك هو رحمة الوضع والله والله لا أسمع منك حرفا يلا يا فاك وقف عرفات وهكذا قولك فرمي من رمى فاحذو على ذلك فيما استبهم بعدها والأمر صعيب من خاف خاف العقاب ومن أجاد أجد الجواب وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبثي. جيد يا إخواني هذه الأبيات في الأسبوع الماضي تناولناها بالإعراب حصل تحدث الحرير رحمه الله تعالى في هذه الأبيات تحدث عما فعل الأمر انظر معي جيدا قال والأمر مبني على السكون كل هذه الأبيات المذكورة تحدث فيها الحرير عن ماذا فعل الأمر وتحدث فيها عن بناء الفعل الأمر وقبل أن نتحدث عن أحوال بناء الفعل الأمر نشير إلى أن النحاة مختلفون في بناء الفعل الأمر ذكر ابن عقيل رحمه الله تعالى في الشرحيه على الألفية أن النحاة مختلفون في بناء يا جماعة فعل الأمر من النحاة وهم نحاة البصرة من ذهب إلى أن الفعل الأمر مبني في جميع أحواله مبني دائما يعني من النحاة وهم نحاة ماذا يا جاسم بصرة من ذهب إلى أنه إيه شيخ مبني دائما وهم نحاة إيه بصرة بينما ذهب نحاة الكوفة إلى أن الفعل الأمر معرب واضح هذا ذهب نحاة من الكوفة واضح هذا طيب ومن هنا تعلم لماذا قال ابن أجروم في أجروميته وكثيرا ما يرجح مذهب من ابن أجروم يا إخوان ابن أجروم البصريين كوفيين كثيرا ما يرجح قال والأمر مجزوم أبدا ماذا قال يا شيخ الأمر مجزوم ولا يعبر بالجزء إلا عن الفعل المعرب إذا تعبروه بأنه مجزوم هذا مما يدل على أن ابن أجروم في هذه المسألة اختار مذهب من ويفتح بينما عندنا الآن أن الحريري انتحل المذهب البصري ولذلك هنا في هذه الأبيات ذكر الحريري أن الأمر مبني صح ولا غلط؟ لا احنا مبني دائما أو معرض دائما هذا القول صح طب انتبهوا معي هنا الحريري بتأمل هذه الأبيات نجد أنه ذكر أحوالا ثلاثة لبناء الفعل الأمر والنحاة قد ذكروا أن أحوال بناء الفعل الأمر هي في العدد أربعة ما هو واضح الآن نقول إن الحريري ذكر أن أحوال بناء الفعل الأمر كم يا شيخ ثلاثة بينما النحاة سابوا رابعا واضح هذا ونحن سنذكر أربعة إن شاء الله تعالى تبعوا معي جيدا وهذا الحرير يقول والأمر مبني على السكون مثاله احضر صفقة المغبون إذا الحالة الأولى من الأحوال الأربعة أن الفعل الأمر يبنى على يا جماعة أجيب يلا على السكون ثم قال وإن أمرت من ساعة ومن غدا كل من ساعة وغدا هما فعلان معتل الآخر منا صحيح في الفعل الماضي أو في فعل الأمر المعتل الآخر ماذا قال فيه قال أسقط الحرف الأخير الأخير. هذا يعني أن الفعل الأمر إذا كان معتلا آخر فإنه يرد عليه يا جماعة. أصح حرف العلة. واضح ولا غير واضح؟ صحيح. إذا في هذه الأبيات الثلاثة ذكر حالة بناء الفعل الأمر على إيه؟ حسب العلم. الأبيات الثلاثة. ثم قال في البيت الأخير: وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبثي. هنا قال خافي، يقول النحاة وأصف هذا الفعل خافي، فيكون الفعل خافي مبنيا على حذفه أنه. واضح. وهذه الحالة يا جماعة الثالثة. بقي الحالة الرابعة وهو أنها وهي أنه يبنى على الفعل. واضح. طب انتبه معي، الحرير تحدث عن بناء الفعل الأمر على السكون، أجيبه ثم مثل على ذلك بالفعل احضر. صحيح. الفعل احضر هذا انظره جيدا، هذا الفعل أولا تجدوه يا إخواني صحيح الآخر، أجيبوني. لا. صحيح الآخر. طب اتصل بآخر شيء؟ لا. لم يتصل بإيه؟ بآخره شيء. إذا نقول إن الفعل الأمر إذا كان صحيح الآخر كالفعل احضر آخره الراء وهي حرف صحيح ولم يتصل بآخر شيء فإنه يبنى عليه السكون. السكون. ويوجد حالة أخرى لبنائه على السكون، ما هي؟ إذا اتصل بنون النسوة. هذه قاعدة معنا عامة. صحيح. الله يقول في كتابه: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. الشاهد في قوله أقمنا أتينا أطعنا، الأفعال الثلاثة أفعال أمر مبنية على إيه؟ أجيبوني. على السكون. الحمد لله. واضح إخواني؟ طيب بعد ذلك ذكر الحريري بناء فعل الأمر على حذف حرف العلة. قال: وإن أمرت من ساعة ومن غدا. قوله من ساعة ومن غدا هذا إشارة إلى الفعل الأمر معتل الآخر. صح كذا؟ إذا كان الفعل الأمر معتل الآخر قال فأسقط الحرف الأخير، يعني أنه يبنى على هذا محمد حذف حرف العلة. وانظر معي، طلب هنا ثلاثة أمثلة: اغدر، اسعى، ارمي. صح ولا غلط؟ وفي الأمثلة الثلاثة مثل على حذف حروف العلة الثلاثة. فاغدر مثل على حذف حرف العلة الواو، واسعى مثل على حذف حرف العلة الألف، ارمي مثل على حذف حرف العلة ما هو واضح كلام؟ واضح. وانتبه الأمر هنا مهم. هنا عندما قال أغدو حرف العلة المحذوف هو إيه؟ الواو. وترك ضمة كدليل على إيه؟ على الواو المحذوفة. صح يا جماعة؟ طب قال اسعى ترك فتحة كدليل على الألف المحذوفة. ارمي ترك كسرة كدليل على الياء المحذوفة. إذا ينتبه لها إلى أن القاعدة عند النحاة قاعدة العامة أنه لا يحذف شيء إلا بعد إبقاء دليل عليه. ابن مالك كان في يده يقول: وحذف ما يعلم جائز كما حذف ما يعلم، يعني حذف إيه؟ ما وجد دليل عليه إذا حذف. وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل تلف، فزيد استغني عنه إذ عرف. واضح البيتان؟ نعم. أعيد. يقول دمار: وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دلف. دلف ما معنى دلف؟ مريض. قل دلف فزيد استغني عنه إيه؟ إذ عرف. واضح إخوان؟ دلع السلام. خليكم معايا يا جماعه. اذا فعل الامر يبنى على حذف حرف العله اذا كان ايه؟ اجيبوني يلا معتل الاخر جيد. قالوا ثالثا يبنى على حذف النون. وهنا مثل عليه رحمه الله تعالى من يمثل؟ اجيبه. قال خافي رجال العبس. الفعل الامر خافي. هذا الفعل فعل امر وقد اتصل به يا المخاطبه. صحيح ام لا؟ اتصل بها المخاطبه. واصل الفعل ايه؟ خافين. قال النحاة اذا اتصل الفعل الامر بياء المخاطبه وكذا اذا اتصل بالف الاثنين وكذا اذا اتصل بواو الجماعه. قالوا فانه حينئذ يبنى على حذف النون. اذا اتصل فعل الامر بضمير من ضمائر رفع الساكنه الثلاثه اتصل بالف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة فإنه يبنى عليه جماعة حذف النون. قال تعالى ويا مريم كلي واشربي وقري عينا. هذه الأفعال الثلاثة الآن نقول فيها أنها أفعال إيه؟ أمر. وقد اتصل به ياء المخاطبة ولذلك فهي مبنية على حذف النون. صح كده. طيب قال تعالى اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا. اذهبا وقولا فعل امر وقد اتصل بالف الزين فيبنيان على ايه؟ واذا قضيت الصلاه فانتشروا مبني على حذف النون. الصليب في مشاكل يا جماعه. اخيرا متى يبنى الفعل الامر على الفتح؟ هذا كلام حريري لم نذكرها. اتبعوا معي. كما ذكرنا قاعدة عامة في نون النسوة نذكر كذلك قاعدة عامة في نون التوكيد. نون النسوة اذا اتصلت بالافعال الثلاثة فانها تبنى على السكون. اما نون التوكيد فانها تبنى على الفتح. كل الافعال الثلاثة شيء الماضي والمضارع والأمر متى اتصل واحد منها بنون التوكيد فإنه يبنى على ماذا محمد؟ الله يفتح عليك. قال تعالى في كتاب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. تحسبن هذا فعلي مضارع اتصل به بنون التوكيد فيبنى على ماذا إخوان؟ أجيب يبنى على الفتح. للتصريب ايه؟ وطالله لأكيد دن أصنامكم فعل مضارع مبني على فتح بتصريبه نون توكيد. طب يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته يقول واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذ الأمران. يقول رحمه الله واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذ الأمران وتمسكن بحبله وبوحيه وتوكلن حقيقة التكلان. يقول رحمه الله واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذ الأمران وتمسكن. الشهد في قوله تمسكن فعل أمر مبني على الفتح للصليبين وتوكل فعل أمر مبني على الفتح للصليبين بنون التوكيد. هل الفعل الماضي يتصل بنون التوكيد؟ على ما رجحه ابن مالك في شرح التسهيل. على ما رجحه من؟ ابن مالك. أين؟ من النحاة من منع؟ قال إن الفعل الأمر لا يتصل بنون التوكيد. أنا أستغفر الله. قال إن الفعل الماضي لا يتصل بنون التوكيد. ولكن ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى كما في شرحه على التسهيل أن الفعل الأمر استغفر الله الفعل الماضي يتصل بنون التوكيد، ولكنهم قيدوا ذلك بما إذا كان دالا على المستقبل، بما إذا كان يا جماعة دالا على المستقبل. إذا دل الفعل الماضي على المستقبل جاز اتصاله عند ابن مالك بنون التوكيد، واضح. وأورد على ذلك شاهدين، شاهدا من السنة وشاهدا من أشعار العرب. أورد على ذلك كم شاهدا يا إخواني؟ شاهدا من إيه؟ وشاهدا من؟ ويكفينا شاهد السنة أم لا يكفينا؟ أنا أعلمكم بقى، اتفق العلماء كلهم، كل علماء النحو، على أن أفصح من نطق بالضاء هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. هذا بالاتفاق لا خلاف فيه، كل العلماء على ذلك، أن أفصح الناس على الإطلاق ومن؟ محمد عليه الصلاة والسلام. نعم هم اختلفوا هل يجوز الاستشهاد بالحديث النبوي أم لا يجوز، ولكن خلافهم ليس مبنيا على الفصاحة وعدم الفصاحة، ولكن خلافهم مبني على رواية الحديث بالمعنى. قال ربما يكون الراوي روى الحديث بالمعنى وليس اللفظ الموجود هو لفظ من؟ نبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك حدث الخلاف. ولكن ما رجحه ابن مالك وابن هشام أن الحديث النبوي عمدة في الاستشهاد على الأحكام اللغوية. ما رجحه من يا إخواني؟ ابن مالك وابن هشام أن الاستدلال بالحديث النبوي عمدة في الاستشهاد. طيب شيخ، هل النون هنا في العمر أم في المال المختلف فيه؟ ما فهمت. أن النحاة اختلف اتصال نون التوكيد يجيل العمر بين الماضي فعل الأمر، هذا بالاتفاق يجوز فعل الماضي والذي وقع فيه الخلاف الماضي، واضح إخواني؟ طب الشاهد من السنة قول نبينا عليه الصلاة والسلام فإما أدركن أحد منكم الدجال، فإما إيه؟ أدركن أحد منكم الدجال. الفعل أدرك هذا فعل يا شيخ ماضي، اتصل هنا من نون التوكيد أم لم يتصل؟ وسبب اتصاله من نون التوكيد أنه تقدم عليه أداة الشرط إن، إما عبارة عن إيه؟ إن وما، صح كده؟ حدث إضغام أم لا يجاز؟ إما عبارة عن إيه يا جماعة؟ إن وما. إذا دخل على الفعل الماضي الآن أداة شرط أم لا؟ نحن سبق لنا في درس اليوم أن الفعل الماضي إذا سبق بأداة شرط فإن زمنه يتحول إليه مستقبل. إذا أدرك هنا توفر فيه الشرط ودلالته على المستقبل أم لم يتوفر؟ ويقول الشاعر لا خذ شاهد شعر لم يكفينا، ماذا خذ يكفينا؟ تمنى سعدك لو رحمت متيما، لولاك لم يكن للصبابة جانحا. تمنى سعدك لو رحمت متيما، عجبك البيت يظهر هذا على وجوهكم. تمنى سعدك لو رحمت متيما، لولاك لم يكن للصبابة جانحا. تمنى شاف قولي تمنى، دام هذا الفعل ماضي قد اتصل بنون توكيد لأنه يفيد الدعاء، والدعاء سيحصل فيه مستقبل. طب هنا الفعل الماضي دام يا محمد، فعل أدرك، كل منهما لما اتصل بنون التوكيد هذا موطن الشاف بني عليه، صح كده يا محمد؟ إذا نقول أصبح عندنا في بناء الأفعال كم قاعدة عامة أحمد؟ قاعدتان، في اتصال الفعل الماضي بنون النسوة يبنى على، وإذا اتصل الفعل الماضي بنون التوكيد يبنى على، الحمد لله. واضح، لم يبقى علينا في درس اليوم إلا أمر واحد، تبقوا معي ندخل في الفعل المضارع، تريدون فعل المضارع؟ لا يبدو هذا حوجه. إن شاء الله السبت بعد القادم موعدنا إن شاء الله ندخل في الفعل الإيه؟ مضارع إن شاء الله. بعد العشاء خلاص الدرس بقى، بعد العشاء يعني الساعة 7 يا ابني. 8 إيه؟ 7:30. خلاص بعد العشاء الدرس خلاص ان شاء الله بعد كده. طيب يا جماعة انتبهوا معي، نقول بقي علينا ماذا؟ بقي علينا بيتان، صح كده ولا غلط؟ انتبه معي، انظر الى الابيات المشار عليها بالاحمر، هذه الابيات نحن تركنا بيتين صح كده؟ لم نتعرف لهذين البيتين. البيت الاول قول الحريري، وان تلاه الف ولام تكسر وقل يقم الغلام، والامر من خاف خاف العقاب، ومن اجاد اجل الجواب. يمكننا ان نقول انه بتامل هذين البيتين يمكن استخلاص قاعدة ما يسميه النحاة بالتقاء السكنة. بتأمل هذين البيتين يمكن استخلاص قاعدة ما يسميه النحاة يا جماعة بالتقاء السكنة. ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية قال وإن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. هكذا ألم يأس. ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى هذا البيت أين يا جماعة؟ في الكافية. نحن أخذنا مرارا الفرق بين الكافية وبين الخلاصة، بين الفرق يا عرفان، ما الفرق بين الكافية والخلاصة؟ يلا شيخ خالد. الأبيات الأول كان خلاصة، هذا مختصر من الكافية. صحيح. الكافية عدد أبياتين كم؟ 3000 إلا 50 و200. صحيح. يعني كم في العدد؟ 50 و700 و1000 بيت. 2750. واضح. والخلاصة هي المشهورة فيما بيننا بإيه؟ بالألفين وعدد أبياتها 5000، يعني 1000 وتزيد قليلا. واضح إخواني؟ طيب قال هو هذا البيت أين؟ أجيبون قالوا فيه الكافية. طب قال هنا إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه السحر. يؤخذ من هذا البيت قاعدتين. القاعدة الأولى أنه إذا التقى ساكنان، انتبهوا معي، وكان أول هذين الساكنين حرفا صحيحا فإنه يحرك بالكسر. جيد. نعيد. يؤخذ من هذا البيت المذكور كما يؤخذ كذلك من بيتي الحريري كما سنبين إن شاء الله تعالى. يؤخذ من هذه الأبيات الثلاثة يؤخذ أنه إذا التقى ساكنا وكان أول هذين الساكنين حرفا صحيحا فإنه يحرك ماذا؟ بالكسر. واضح إخواني؟ انظروا جيدا. هنا الحريري مثل على ذلك بقوله ليقم الغلام، مثل على ذلك بقوله يا جماعة ليقوم الغلام. هنا لي اللام هذه ما نوعها؟ هذه لام الأمر الجازمة. صحيح. إذا حق الميم من يقوم أن تكون إيه؟ مجزومة ساكنة. وهمزة الوصل فكرين قول الحرير إذ ألف الوصل إيه؟ متى يدرى الصقر؟ يعني يسقط في إيه؟ في النطق. صحيح؟ طيب إذا الألف هذه همزة الوصل تحسب أم تسقط في درج الكلام؟ تسقط. فالتقت الميم الساكنة مع اللام الساكنة فحركت الميم بإيه؟ ولذلك قال إيه؟ ليقومي. إذا القاعدة الأولى أنه إذا التقى ساكنا وكان أولهما حرفا صحيحا أنه يحرك بإيه؟ فانظر معي في القرآن قال تعالى قالت امرأة العزيز، وقال سبحانه قالت الأعراب آمنا. انظر جيدا في هاتين الآيتين. قل التاء تاء التأنيس الساكنة صحيح اتصلت بالفعل الماضي. التاء هذه تاء يا جماعة تأنيس وحقها ايه؟ السكون. طب التقت هذه التاء الساكنة مع همزة الوصل أم همزة الوصل تسقط في درج الكلام؟ التقت التاء الساكنة مع الميم الساكنة، التقت التاء الساكنة مع اللام الساكنة، فحرك الساكن الأول لأنه حرف صحيح حرك بإيه؟ بالكسر. ما هو واضح الكلام؟ واضح وصحيح صح كده يا جماعة؟ هذه القاعدة إيه؟ الأولى. وهذه القاعدة في لغة العرب ثمانية استثناءات. كم استثناء؟ ثمانية. لا تسع المقام لذكر شيء منها، سنذكرها تباعا إن شاء الله. كم ذكرناه ولكن في الشرح الأكبر. واضح يا جماعة؟ كم استثناء في هذه القاعدة؟ أربعة منها يحرك الساكن الأول بالفتح وأربعة يحرك بالضم. واضح يا جماعة؟ كم استثناء يا محمد؟ ثمانية. أربعة من هذه الاستثناءات الثمانية يحرك الساكن بإيه شيخ؟ بالضم، وأربعة بالفتح. يعني يخالف الأصل الذي هو التحريك بإيه؟ ضيف تعالك صحيح. واضح يا جماعة؟ طيب القاعدة الثانية حتى نختم، إذا التقى ساكنان، وهذه مرت علينا اليوم بفضل الله، إذا التقى ساكنان وكان أولهما حرف علة وجب إيه؟ حذفه. مرت أم لم تمر؟ مرت وتواصوا بالحق صح، مرت علينا اليوم. إذن قول ابن مالك، وأنا أنتبه معي جيدا حتى نطبق هذا الكلام على قول ابن مالك وقول الحريري، قوله هنا وإن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، يريد هنا في التحريك بالكسر يريد ما لو كان الساكن الأول إيه؟ صحيحا صح كذا. قوله بعد ذلك وإن يكن لينا، يعني إن كان الساكن الأول حرف إيه؟ إلا فإن حذفه استحق، يعني وجب إيه؟ حذفه استحق هنا بمعنى وجب، يجب حذفه. واضح؟ طيب ماذا قال الحريري هنا؟ انتبه معي جيدا، هنا قال الحريري وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل إيه ليقم الغلام. الحريري قيد هنا صح يا جماعة، قال إن تلا إن تلاه، ركز معي جيدا، الهاء تعود على الفعل الأمر المبني على السكون صح ولا غلط؟ طيب ولكن عند التمثيل مثل بفعل إيه؟ مضارع صحيح، ولكنهم قالوا لأن أصل الفعل المضارع أو أصل فعل الأمر مضارع مجزوم. أنبه مرة أخرى انتبهوا معي جيدا، هنا الحريري ذكر أن الفعل الأمر يبنى على السكون صحيح، قال وإن تلاه، الضمير الهاء يعود على أقرب مذكور، ما أقرب مذكور؟ ها أجيب، الفعل الأمر المبني على السكون. إنت له ألف ولا، الألف المراد همزة الوصل تسقط في درج الكلام أم لا تسقط؟ طب اللام ساكنة أم ليست ساكنة؟ حينئذ قال فإنه يحرك بإيه؟ بالكسر. وعندما مثل مثل بفعل مضارع يمكن أن يجاب على ذلك بجوابين. الرجل الآن يحكي ويذكر فعل الأمر، فكان الواجب أنه إذا مثل يمثل به فعل إيه، ولكنه ما مثل بالفعل الأمر، مثل بإيش؟ فعل إيه؟ مضارع. نقول لأن الفعل الأمر هو في حقيقة أمر فعل مضارع مجزوم، هذا الجواب الأول، لأن الفعل الأمر هو في حقيقة حالي فعل إيه شيخ؟ مضارع مجزوم. واضح؟ طيب الجواب الثاني أن الحريري اضطر إلى ذلك لضيق النص، لو أنه أدى بفعل أمر لانكسر وزن البيت، فاضطر لأن يأتي بالفعل المضارع حتى يقيم إيه شيخ وزن البيت. واضح ولا غير واضح؟ ها نعيد. كم سببا دعا؟ يلا نطلع لنا لقاء. كم سببا؟ ما السبب الأول؟ فعل الأمر. صحيح. يعني الناظم يقول والأمر مبني على والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه أيا من يفهم. والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه أيا من يفهم. الآن قال ما يجزم به مضارعه. إذن فعل الأمر عبارة عن إيه؟ مضارع مجزوم. صحيح. هذا التوجيه الأول. ما التوجيه الثاني؟ ضيق النظر. صحيح يا اخواني، الحمد لله مفهوم هذا. طيب انتبهوا معي جيد. هنا قيد الامر بالفعل الامر، صح كده؟ مبني على السكون، وانت له الف ولا. ولكن نقول هل هذا على سبيل الحصر؟ ليس على سبيل الحصر، بل إن القاعدة في التقاء الساكنين وتحريك الساكن وتحريك الساكن الأول بالكسر هي قاعدة عامة لا تختص بالفعل الأمر إذا تلاه ألف ولا. ما هو الحكم؟ طيب نعيد برا سليم، تم معي. الرجل الآن قال الأمر مبني على السكون يحرك بالكسر إذا أتى بعده إيه؟ ألف ولا. هل هذه القاعدة خاصة بالفعل الأمر إذا تلاه ألف ولا لا، أم هي عامة في كل التقاء للساكنين؟ واضح يا جماعة؟ طيب هنا الحريري ضرب مثالا على تحريك الحرف الأول بالكسر، ضرب مثالا بقوله يقوم الغلام، ثم في هذا البيت ضرب مثالين آخرين على نفس القاعدة، قال خافي العقاب وأجدي الجواب. فحرك الآن الفاء، حركها بالكسر أم لا؟ لأنها ارتقى الساكنة مع إيه؟ اللام الساكنة. أجيدي حركها بالكسر لأنها ارتقى مع اللام الساكنة. واضح ولا غير واضح؟ واضح يا جماعة؟ إذا ارتقى ساكنان وكان الأول منهما حرفا صحيحا يحرك به بالكسر، كم مثالا ضربه الحريري على هذه القاعدة؟ ثلاثة. نعم صحيح، ثلاثة. الأول ليقوم الغلام، الثاني خاف العقاب، الثالث أجد الجواب. الحمد لله. ضربنا مثلا امرأة، يعني هو مش محدد لا خالص. يعني تستعد تقول ان ما ذكره الحريري هنا هو على سبيل التمثيل للحصر. واضح يا محمد؟ طيب بعدها قاعدة ثانية، انه ارتقى ساكنان وكان اولهما حرف علة فانه يجب حذفه. هل مثل الحريري على ذلك؟ مثل بمثالين. قال هنا خفي العقابة وقال اجيدي الجواب. تأمل معي، أصل الفعل خاف صح، وأصل الفعل هو أجاب. فعل أمر صحيح الآخر، آخر الفاء يبنى على ماذا؟ على السكون. أجاب فعل أمر مبنى على السكون لأنه صحيح الآخر. فالتقت الألف الساكنة مع الفاء الساكنة، والتقت الألف الساكنة مع الدال الساكنة، فوجب إيه؟ حذفها. صحيح. فكان الفعل خفي العقاب أجد الجواب. إن شاء الله موعد بإذن الله تعالى السبت المقبل وسبت اللحم والسبت الذي والسبت الذي يليه إن شاء الله هو إيه؟ سبت النحو. جيد صحيح. فإن شاء الله بإذن الله تعالى موعدنا بعد العشاء ننتهي من الفعل المضارع. واضح يا جماعة؟ يعني نأخذ أبيات الفعل المضارع، وإن شاء الله يعني لأن الفعل المضارع لن يمكث معنا وقتا طويلا سندخل كذلك في باب الإعراب. واضح يا جماعة؟ يلا خمس دقائق بالضبط حتى نبدأ محاضرة باب التعجب، باب الإغراء، باب التحذير. وإن شئتم أن ندخل في إنا وإخواتها دخلنا إن شاء الله. واضح يا جماعة؟ خمس دقائق إن شاء الله.